وهي الوعد والعهد الذي نردده كل صباح ومساء في سيد الاستغفار في قول العبد: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالعهد والوعد بينك وبين الله عز وجل أنك تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، عهدا منك بذلك كله. والوعد حينئذ أن يمنحك الله عز وجل ما سألت في قولك: وإياك نستعين، أي أستعين بك يا الله. ثم في قولك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.